يكون موجها لرجل الى امراه او لامراه الى رجل او لامراه الى خلفين. اما بالنسبه للزوجه فلا اعرف ذكرنا هذا. العالم الثاني كما ذكرنا ان يكون في وقت جلاله او السبب مجردنا به ان يكون فيه وقت او ان يكون فيه تجار. نعم ووقفنا عند هذا. اما الحجاب فهو قسمان، اما ان يكون الشيء المتردد به جزاء للذات الحرب فهذا جائز للاجماع، واما ان يكون جزاء للانسان صاحب الهمه في اهل الهمه عندنا هذا لا يجوز لانه فيه ثلاثنا وقسم يدنا وقسم هم مقصود المال والزر والمال، لكن يجوز هجوهم بالعموم لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم فبعد عنه انه قد لعن الله عز وجل اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد، واللعنه من اشد انواع الحجاب عن العموم دون ان يخصص واحدا بعينه. اما بالنسبه للمسلم فلا يجوز ان تفرقنا بحجاب ابدا ابدا. فقد ورد ان سليما بن المصري اشتكى الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان الشاعر النجاشي هجاه النجاشي من الحبس لم تعرف المعروف النجاشي، قال يا امير المؤمنين لقد هجاني النجاشي فأعزني عليه، أي حصل الحقيقة فأعزني عليه. فأمر عمر بإحضار النجاشي فحضر. قال ما تقول؟ قال يا أمير المؤمنين ما قلت شيئا أرى فيه علي حكمة، ما في الحكمة. قال ما تقول؟ قال قلت إذا الله عاد أهل لؤم وذلة فعاد بني عجلان رفض لمؤمن. فقال عمر رضي الله تعالى إن الله لا يعاد مؤمنا، هذا ليس بكافر. يقتلني لكن أنا أراد أن أقول الله تعالى. قال إن الله عز وجل لا يعاد مسلما. ثم قال وماذا قلت؟ قال قلت قبيلكم لا يغدرون بهمة ولا يظلمون الناس حتى تخرجوا. فقال عمر ليس بمغدى لا اظلم احدا ولا اعتدي على احد، ليس بمغدى. ثم قال الشاعر دعاه الاله طاريات لحومهم وتاخذ من عوض بن كعب من اجل. فقال عمر سقط يا عم لمن تقتل الكلاب لحمه. قال ما الكلاب لا اقتل لحمتكم هذا ممكن يعني الكلاب. ثم قال الشاعر ولا يردون الماء الا عشيه اذا فطر الغراء عن كل مدى. لا تدعو الماء الا مثلا ما تدخل هو يصفهم بالسوء ما لم يعرفوا احد حتى هو فيها دم، لكن عمر قال اذا وردوه مساء فهذا اقصى الماء وابعد عن التحاق. قال وما تقول؟ قال قلت وما سمي العجلان الشاهد وما سمي العجلان الا بقولهم خذ القعبه واحلب ايها العبد واحلب. قال اما هذا جعلته عبدا جعلته غلاما وما سمي العجلان الا بقولهم خذ القعبه القعبه من الخشب حجه من الخشب يحتفل به خذ القعبه واحلب ايها العبد واعتني. ومع ذلك عمر أراد أن يلقط الجو، قال لا حرج فيه، لا أراك فيه. خير الناس أنفعهم لأهله، قام على الجو قدمته، يعني ما في قدر. فقال الشاعر أولئك أولاد الهجين وأسرة الجميل ورحم العاجز المتكلم. قال أمر أما هذا فوالله لا أعد مكلف. فأنتم ترون أنه في الشيخ الأول يرى عمر مباحا لما وصل إلى شيء من قد أعلم أولئك أولاد الهجين وأسرة سعيد ورب العابد المتذكر. أما هذا فلا أعلمك به وأمر بحبسه وقتله. وهكذا استحسن عمر من الغلاب ما كان حسنا ثم قطع ما كان قبحا فمنعه. وحادثة سلطان مشهورة تنزه على مسامعكم لكي تكرهوا بالتفصيلات. وقد تعرفت سلطان كان عاملا لعمر بن الخطاب وعد من اولاد عمر بن الخطاب. والحقيقه معركه بالحجاب فهجا سلطان فجاءه الابيات. نعم فجاء سلطان الى عمر بالتعديل يطلب ان ينتقص من الظلم ثم قاله الحقيقه وقال اجاني يا امير المؤمنين. فقال عمر ماذا قال؟ قال قال دع المكارم لا تعقل بمؤنتها واقعد فانك انت الطاعم الجاهل. قال عمر ما ارى رجالا ولكن ارى معاتبه معاتبه رجالا. قال جبريل قال يا امير المؤمنين اتقوه اولا تبلغ مروءتي الا ان اكل وعبد خير جوتي حتى هو عين ان الخلد في يا أمير المؤمنين أولا تبلغ امرؤتي إلا أن أخذ وألبس. والله يا أمير المؤمنين ما هديت ببيت قط لمثل هذا المكان. خذ العالية خذ طعام الشراب كل شيء تحس الجوع تقطع عليك. أنا أروح خذ السيرة من عند الحيوان حقن الزيارة بس مرقص الطالع وعاد بلد وعاد مرقص ليلي ربك وتتبع عزيز الناس نعم. والله يا أمير المؤمنين ما هديت ببيت مثل هذا قط بل ابن الفريعة الفريعة الحسان بن ثابت سائر النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا حجاب ولا ما هو حجاب؟ ويؤلف عمر مثلي ويضع على رأس حسان بن ثابت. نعم عمر علم أن هذا حجاب لماذا سقط الوضع؟ حتى يقيم الفتية على الحقيقة وأنه قد أجاع فإذا عقبه عقبه في حقه أراد أن يقيم الفتية في دون جهل الرجاء. فقال عمر يا حسان أتراه رجاء؟ قال نعم يا أمير المؤمنين وسلح عليه أي مبتل في جبال عليه أجبتني كلام سيسر وعمر بن عدم كما ذكرنا لكن اراد ان يستخدمه لكن لما شهدوا واقام الحجه عليه اخذه عمر والقاه في حكم. كتب الحقيقه رسائل جميله وخبرها له اختار يعني لو نظر فيها الناظر جميل استعرف عمر تحنى علي غداك البليد فان لكل مقام مقام فلا تسمع في مقال العدا لا تسمع كلام اعدائك ولا تقتلني هديت الرجال خذ الرجال يعني اشمتون به فانك خير من الفبرقان اشد نكالا وخير دعوه لكن عمر لا يقبل من الرجال أراد أن يمتحوا ظلهم أو يستفزوا المدح أو القبوة فلا أبدا في طريقة جاء أن كتب له الفقيد المشهورة ماذا تقول لأسراح الأولاد في مرح في المكان إذا تبقى الحواقف ما تحدثهم من أمام ولا شجر ألقيت كاتبهم في قعر مظلمة فاكثر عليك سلام الله. يا عمر أنت الإمام الذي من بعد صاحبه من بعد أبو بكر ألقى إليك مقاليد اللغة البشر لم يؤثروا بها إذ قدموك لها لما قدموك بالخلافة لم يكن هذا تفضيلا لك وإنما وطنوهم بأن تكون خلفة عليهم يعني لم ترتفع مكانتك في الكرسي وإنما أنت رفعت الكرسي بشخصيتك. هذا هو إذا رأيت واحد جميل نفسيته بعيدة عن التواضع فعلت ان يكون في اكبر. لا الشخص الخلوق المتواضع العقل التصريح الاخير الصريح لم يمكنوك بها اذ قدموك لها يمكن لكن لانفسهم فنسبك بالقدر وكف على ابو عبد الرحمن بن عوف وانتظار فترك وقال اياك واذا ان اكثر فقال يا امير المؤمنين ان يموت عيالي جوعا ان هذا مكتب يعني ما لي غير هالزاد من البدعيه هذا مأكلة عيالي ونملة تدب على لساني ما هو بجيب يعني صار عندي طبيعة وفطرة وهو مكتبي ومنه معاش فانزعج عمر وأتى وأجلسه عليه وأتى بإشفى إشفى مثقب وأوهمهم أنه سيكتب بذلك فضج يعني هو فصاح البريقان نشكك الله يا امير المسلمين لا تقطع لسانه بركه ان يكون هذا الدين حقا يعني ولا تقطع وضجت قبيله وقال يا امير المؤمنين والله ليست بيدي الامر ليس بيدي وانما قد هجمت امي وابي وهجوت زوجتي وهجوت لك لم يتدب على لسانه قال ماذا قلت ابيك وامك قال ولقد رايت في النساء فتبكي وابا بنيك ابو اساءني في المجد يعني هذا يقول وابيات وكذلك يعني شفتها لانها تنقل الاحاديث لله كانه كائن يقطع الله ويصيب الناس حوله عند التسمية فهي تجتمع عليها النساء فتحدثهم بغيبة الناس ونميمة الناس وكنت سمعت وجدت عني بعيدا فأراح الله من عالمين قال ما في هذا قال وماذا كنت في زوجك قال كنت أصوتك ما أصوتك ثم آوي إلى بيت قعدته لك قال كيف هجوت نفسك؟ قال نظرت في بئر من الماء فرأيت صورة وحش فاستقطعتها فقلت يعني ماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ فهدى نفسه قال أبت كفتاي اليوم إلا فكلمة يوم نفسه مشتاقة إلى أن يأكل أبت كفتاي اليوم إلا فكلمة بسوء فما أدري لمن أنا قائل الذي أقوله أرى لي وجها نعم شوه الله خلقه فصبح من وجه وصبح فاشترى منه عمر أعراب المسلمين بثلاثة آلاف درهم قال خلق أخذ وما هجى بعدها أحدا في حياة الله وأخذ يذكر عمر وحكته هذه الأمور وحما يأتي بأعراض الناس ثم عزبه قال وأخذت أطراف الثلاث فلم تدع شسما يضر ولا مليحا ينفع وأخذت أطراف الثلاث حتى المجتمع بقي نظيف من الكلام فكيف من الكلام وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شسما يضر ولا مليحا ينفع ومنعت لي عرق البخيل حتى البخيل أنا رحت لك أهجوه منعتني ومنعتني عرف البخيل فلم يخف جهلي واصبح امنا لا يخدع قال المؤرخون ومنهم صاحب الاغاني صاحب كتاب المؤتمرات وطبقات الشعراء والكامل والبيان والتبيين وغيرهم قال ان الخلفاء وفى بعهد عمر طوال حياه عمر فلما توفي عمر رضي الله تعالى عنه عاد الى ما اطلعه وهكذا استحسن عمر الحسن فلما وصل الى الطبيب ماذا قال هذا عارف فعندئذ اذا جاء العارف فانه يحرم اما هجاء الكفار الحاضرين لما كنا فجائع ولا حرج ان يتغنى به المسلم كذلك لا في كتابه الشرط الاول ان لا يبداهم بالهجاء متى يبدا المسلم الكفار الحاضرين ولا هذا مخاف لماذا مخافة من أن يسبوا ديننا ونبينا وشريعتنا. فنكون عندئذ إذا بدأناهم قد وقف أمامنا قول الله عز وجل في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تستبدأوا المشركين بسبب آلهتهم وأصنامهم، لأنكم تسببتموهم ردوا عليكم بسبب إلهكم ونبيكم. لأنك إن هجوت وسببت بدأت فقد هجوت وسببت إلها باطلا. وإلا لا، لكن هم إذا سبوا وكتموا فإنهم يسبون إله الحق. قال: ولا تسبوا الذين يدعون، لا تسبوا أصنامهم، لا تسبوا آلهتهم، لأنهم سيردون عليكم بكثير دينكم. لأنه هذا جاهل بإلهنا وجاهل بنبيه وجاهل بالحق الذي أنت عليه، هو كافر. فتكون أنت تقسمها انتبهت وهجرت إله باطلا وهم قد تعرضوا لإله الحق. كما أن هذا المعبود الذي تكتمه من قبل المشركين هو موحد لله. الحجر أنت موحدا وإني كيف لا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون كثيرا. نعم، هذه الحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الحجارة هي التي تفرعت في حرف الجاهلية لأنها تكره كفرا. ولذلك لسان حالهم يقول: عبدونا ونحن أعبد لله من الصائمين من الحجر. الحجر أعبد، لماذا؟ لأنه لا يعصي أبدا. أما العبد المسلم قد يقع في المعصية، أما الحجارة هي أعبد. لا، عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأحجار والسحر واتخذوا صمتنا دليلا علينا وغدونا لهم وقوفا. نحن الذين يعني بإظهارنا بتقدير الله عز وجل كنا راضين عن أمره من ذلك بحقه. للمغالي جزاؤه والمغالاة فيه من جنس رحمة الأقران. هذا لسان حال التجارة ولسان حاله. نعم، لذلك لا تسبوا الأصنام لأنها مخلوقة لله موحدة لله. نعم، وإذا بدأتم بالكتم يردون عليكم أن يسبوا إلى أخر. لكن إن بدأوكم قم فلا حرج أن تنفقوا يردوكم. نعم، فالواء عندئذ للمسلم أن يرد عليه وأن ينتصر بالحق. لأن المشركين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون أعراف البادية، جماعات حلقات قصص مواسم الحج يحجون في البيت وقت لا يعني كان قبل الدعاء الحج بسلام كان الحج. فلما جاء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأعراب كانوا يأتون إلى مكة، فكان أهل مكة يجمعونهم ويتعرضون لكتم النبي صلى الله عليه وسلم والى كتم الاسلام. كان شعراء المشركين يكتمون النبي صلى الله عليه وسلم مثل ام جميل زوج ابي لهب، كانت ترفع صوتها في رجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقول: مذمما عقلنا. لماذا؟ مذمما عقلنا وامره ابينا ودينه خلينا. اي فقرضنا دينه وكرهناه هكذا. فامره فاقتلح لهم الله عز وجل ان يردوا على المشركين لانه رد وانتفاق منه. وتمت ذلك بفضل الله عز وجل بتوفي الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون. الم ترى انهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب بالقلب. قال القاسمي عليه رحمة الله في قول الله عز وجل: وانتصروا من بعد ما ظلموا، أي انتصروا بشعرهم على عدلهم. فقط عليه اثنين كي ليس مثل الإمام بأن هجره من بعد ما بدأ هو بالهجرة على سبيل الانتقاء وقت جزاء وفاقا لا تعديا ولا عذرا. قال إنما وإنما يكون الانتصار بالحق حتى لا تستعين بالشريعة. الله عز وجل ماذا تقرأ أو ماذا تقرأ الله عز وجل إنما يكون الانتصار بالحق بأن ترد عليهم إذا بدأوهم. والأمر الثاني أن لا تتجاوز الحد. قلت عليهم بمثل ما أجل حق. فإن تجاوز ذلك فقد انتقضت بالباطل لما تصح. إذا تجاوزت الحق الذي رسم لك حدوده أو رسمت لك حدوده فأنت قد تجاوزت الحق عنك. فانتقر من بعد ما ظلم بما أتاه الله عز وجل وحده. وقد ذكره كثير في تفسيره والماوردي عليه رحمة الله في الجزء الثالث صفحة 186 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا قال النبي صلى الله عليه وسلم للشعراء المسلمين أنتم الذين تبلون بإجابة الكفار أنتم من هؤلاء أنتم أي أن الرد على المسلمين بالحجاب ثم قال صلى الله عليه وسلم للكافرين فافروا ولا تقولوا إلا حقا انتصروا فرد عليهم ولا تقولوا إلا حقا ولا تذكروا الآباء والأمهات. ولو خاف تبقى أخلاقه إيه؟ فما يأخذه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشعراء اهجوا قريشا فإنهم أشد عليها من رجل بالنفس. قال العرب يعني متألمون من الثياب والخبثين وكفاءات وكذا تألمون. وذلك بعد أن قال حسان للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احزن لي بأبي سفيان. أبي سفيان بن الحارث بن صخر بن الحارث بن عبد المختلف يعني ابن عم الرسول تماما من أبي سفيان لا أبي سفيان. كان يبغي النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسان لعنه. فقال النبي انه يعني من اهلك قال سأسلك من بينهم كما تسلك الشعرة من الجميع من الحديث. أضعك لا يمكنهم يعني تماما بإذن نعم. وهذا الشاعر أسلم بعد محسن الإسلام وأصبح يعني مسلمين كبار. أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسان بعد أن استماد هذا الحجاب وحضر. فلما دخل النبي فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يرد عليه رد عليه صبحا. ماذا قال؟ قال آن لكم رد عليه. قال آن لكم أن تؤسدوا إلى هذا الأسد الضار في بلده. أنتم تعلمون أن الأسد إذا أراد الصيد أدخل ذيله بين فخذيه فقال أنا طاهر يعني طاهر. فشبه نفسه بالأسد الذي يتهيأ للصيام. أنا لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الطاهر لبلده يعني الجاهد الآن لأن يرد عليه. ثم أدى عليه أخرجه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يحركه. فقال النبي صلى الله عليه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لأفرينهم قريا أليم أفضل جدا يعني آخر أليم أي لأملقنهم بالحجاء كما يملق الجيل ثم قاعد الفاطر وهو في جانب الحاكم عبد المطلب أجرت محمدا أجبت محمدا فأجبت عنه وعند الله إذا كان جزاء. أنا ما أقول معك أنا أقول جزاء ربي عليكم من دين الله. أجبت محمدا فرضا حليفا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم في الأرض. في رواية فإن نعم فإن أبي و ووالدي وعبدك فإن أبي ووالدتي وعبدي لأرض محمد منكم وقام فتشتموه ولا اختلأوا بكفر. لما نحن في الأخبار في مقارنة أتشتموه ولا اختلأوا بكفر فشركما لخيركما الكتاب. فمن يهد رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء ما بحاجة لنظر ليه. وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفار. من كان معه جبريل هل يحتاج الى نصركم وخيركم؟ لا. جميل واحد يأخذ بك الباب. فمن يهد رسول الله منكم سؤال هامش ما لكم شيء. فمن يهد رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفار. لساني قارب لا عيب فيه وبحري لا تكدر الكتاب. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نصف لك كأن الكتاب تحويله. ولما هجى كعب بن مالك كفار قريش جاء في شعار النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس في مستوى حساس. نعم أجاهم وسمح له النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال نعم السفينة أن تستغرب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. السفينة كف قريش. شو هي السفينة؟ السفينة طعام من الدين أو الطحين يخلق بالحليب ويوضع له شيء من أحيانا حلوى. وكانت قريش تأكله في أيام الفقر وأيام السنين الحجاب. فعيرت العرب عيرت قريش لأنها تأكل السخينة. زعمت السخينة قال قريش أنه معروف زعمت السخينة أي مشركو قريش أن تستغرب ربها وليغلبن مغالب الغلة تبارك وتعالى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من كعب هذا البيت لقد مدحك الله عز وجل يا كعب في قولك هذا. لقد مدحك. ومن الشعر الممنوع يعني لما ياتي عرض شعر جيد لكن ابن بيت ابدا الكذب لا وقت لان الكذب مذموم عند العقلاء وفي الاسلام عند العقلاء العاقل يجب في الكذب. قد يكون الانسان كذبا رغبة في تحسين قول أو رغبة في تسلية نفس اللي أبدا الكذب ما ينبغي أن يقال أبدا. والعرب يتمادحون به في الصدق ويعيرون بعضهم بعضا بالكذب. لو واحد كنت أنت عارف يا كلام كذب. والكذب مذموم ومن ذلك الممنوع ما ورد أن النعمان بن علي بن نضلة كان آمنا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على بلد اسمها ميسان من ارض البصر في سواد العراق. هذا بعيد عن دور الموت. جلس وتغنى في بيته شعر سمعه الناس لنا. قال من مبلغ الحسناء ان حليلها اي دكر. من مبلغ الحسناء ان حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنزل. يكثر وعاء من الفخار وضع فيه شيء من الخوف حتى تصير عنب من الخمر حتى تصير نبي. لكنه ليه يوصلنا ان زوجك عم يشرب في الكأس ونزرع ما الخمر جنبه. نعم. فان كنت ندمان اي بشاركني فمن اكبر السن يخاف يقول له اذا في حد يشرب لا يشرب من الصغير. فان كنت ندمان فمن اكبر السن ولا تسقني من أصغر المتسلم راه كثر لعل أمير المؤمنين يتوبه أي تسمع الكلام بالزائد ومضر عبد معروف لعل أمير المؤمنين يتوبه تناسبنا في الجوسق المتهدم. والعبارة الثلاثين في الجوسق المتهدم يدلك على نظافة المجتمع لأن شارب الخمر لم يكن يستطيع أن يشرب في المدينة أبدا في المدن. وإنما كان الشاربون يلجأون إلى كسوف البلوغ القديم المتهدم وحاربوا في البرية وفي خير المحل يشرب فيه. لعل أميرا يكون تنازمنا في الجوفة أن قطح المتهدم القديم كان أهل الشرائط يبدو الشرائط يلجأ لا خوف به مجتمع نظيف نظيف إحنا لا نفهم عن الأركان الكوفات خطا عبد في بلاد الإسلام ووصل في الأبيات إلى عمر وكتب إليه دعا بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للصبر لا اله الا هو اليه المصير لقد بلغني قولك لعل امير المؤمنين يتركك اقول قولي هذا